يقول: فسرتم غفر الله لكم الحمد لله رب العالمين بأنها الحمد لله رب المخلوقات المتجانسة، ألا يعد ذلك منافيا لكمال الحمد؟ وفي الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الله حمدني عبدي إلى آخره. الجواب: لا، ليس هذا منافيا لكمال الحمد، فأنت تقول الحمد لله ولو لم تقل رب العالمين، الحمد لله، فإن هذه الجملة تفيد إثبات الحمد لله عز وجل. فاللام هي لام للملك أو للاستحقاق، فجميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، وهذا العموم مدلول عليه بأل الموضوع للاستغراق في قول الحمد، أي جميع جنس المحامد هو لله سبحانه وتعالى، فهذا التفسير لا يعكر على إثبات المحامد كلها لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.